المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب الأضاحي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله باب الأضاحي، الذبح قسمان، عبادة وعادة. فذبح العبادة ثلاثة أشياء: الهدايا، وهي ما يهدى للحرم ويدخل فيه الواجب، كهدي المتعة والقران، والمستحب وهو الهدي المطلق. الثاني العقيقة، وهو الذبح شكرا لنعمة الله تعالى بوجود الولد، وهو مستحب متأكد في حق الأب، ويختلف باختلاف الولد، فيعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاه. الثالث الأضحية، وهي ما يذبح بسبب وجود يوم النحر، ووقتها أي الأضحية من صلاة العيد يوم النحر إلى يومين أو ثلاثة أيام بعده، على خلاف بين العلماء، فلا تصح قبل وقتها كما تقدم. وقد اتفق العلماء على مشروعيتها وتأكدها، واختلفوا في وجوبها، والصحيح أنها سنة مؤكدة، وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة، ومن تأكدها أن الله تعالى قرنها مع الصلاة في قوله: فصل لربك وانحر، وفي قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الآية. الثاني والثمانون والثلاثمائة، الحديث الأول. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، رواه البخاري ومسلم. الأملح الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ومما ورد في السنة من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله في حديث أنس: ضحى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، أي ذكرين، لأن غالب إطلاق الكبش على الذكر. وفسر المؤلف الأملح بأنه الأغبر الذي فيه بياض وسواد، والأقرن الذي له قرون. وقوله ذبحهما بيده وسمى وكبر، التسمية شرط مع الذكر كما تقدم، والتكبير سنة. وقوله ووضع رجله على صفاحهما، أي على رؤوسهما، لأنه أريح للحيوان وأسرع لزهوق روحه. وفي هذا الحديث فوائد، منها مشروعية الأضحية، وهي عبادة مالية بدنية، ولهذا قالوا: وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها لهذا المعنى، ولأن الصدقة عبادة مالية محضة، ولأن مجرد سفك الدم عبادة مفردة. وإذا عرف هذا المعنى زال الإشكال في مسألة الهدايا في منى، فإن بعض الناس بحث فيها فقال إن كثيرا مما يذبح في منى يلقى في الحفر ولا ينتفع به أحد من الناس لكثرة الذبائح، فهم يأكلون شيئا كثيرا ويبقى كثير، فهل يوجد شيء يكفي عن الهدي ويجزئ عنه ويكون أنفع؟ فبحثوا فلم يجدوا شيئا ولن يجدوا، لأن سفك الدم في ذلك اليوم عبادة مقصودة، سواء أكل ذلك أو بقي بعضه، ويسن أن يأكل ثلثا ويهدي على أصدقائه والأغنياء من جيرانه ونحوهم ثلثا، ويتصدق بثلث على الفقراء. ومن فوائد هذا الحديث استحباب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صفة الأضحية، فيتخير السمين الأملح الأقرن. ومنها أنه يستحب أن يذبح أضحيته بيده إذا كان يحسن، ولو تولى سلخها وتقطيع لحمها غيره، وإن كان لا يحسن فلو ذبحها عذب الحيوان، فينبغي أن يوكل من يحسن ذلك. ومنها أنه يستحب التكبير عند الذبح، ويكفي في تعيين الأضحية نيته، وإن نطق بها فحسن، وتتعين مع النطق، فلا يعدل عنها إلى غيرها، ومع النية المجردة يجوز إبدالها، وصفة النطق أن يقول: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني إن كانت له وحده، أو عن أبي أو أمي، ويذكر من هي له. ومنها استحباب وضع الرجل على صفحة الحيوان، لأنه أريح له وأسرع لخروج الدم، فلو تركه بحاله لربما تسددت أفواه العروق، وعسر خروج روحه باحتقان الدم في العروق. ولا تصح الأضحية والعقيقة وهدي التمتع والقران إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وأما هدي التطوع فيصح من كل شيء حتى الحبوب والثمار، لأن المقصود منه نفع فقراء الحرم، ويعم ذلك أهله والطارئين عليه. فهذه أنواع الذبح المشروع: الهدي والعقيقة والأضحية. وأما الفداء وهو ما وجب بفعل محظور أو ترك واجب، والنذر ونحوهما، فهي كفارات عارضة. وذكر المؤلف هذا الباب بعد باب الأطعمة لأنها من جملة الأطعمة، وهذا على اصطلاح المتقدمين أي الذين قبل الموفق، وأما المتأخرون أي الذين بعد الموفق فإنهم تبعوا اصطلاحه في المقنع، وذكروا الأضاحي في أبواب العبادات لأنها من جملة العبادات، فكلهم يقصدون المناسبة مهما أمكنت، وهذه عادتهم رحمهم الله.